أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الناس على أصناف، وباعتبار ما جاء في سورة الحمد حيث أنه المؤمن والمسلم في صلاته يقرأ سورة الحمد كل يوم ويطلب من ربه أن يهتدي ويكون من المهتدين ويثبت على الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، فهذا يعني أنه الناس إما أن يكون من المهتدين أو غير المهتدين. والمهتدي باعتبار ما جاء في القرآن الكريم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصالحين والصديقين والشهداء، فهؤلاء من المهتدين. وهناك من الناس من كان من الضالين والمغضوب عليهم، من الضالين في دينهم في عقائدهم، أو من الضالين في سلوكهم. فربما يكون المرء في عقيدته سليما إلا أنه في سلوكه في أعماله ضالا ومضلا. ربما تجده يعمل من المنكرات ما فيه الضلال، يعني لا يقع في الجادة الصحيحة، لا يقع في الصراط المستقيم، إنما عمله عمل غير رحماني من الأعمال الشيطانية، فهذا يكون ضالا في عمله. وربما يكون ضالا في عقيدته وإن كان عمله في ظاهر الأمر عملا صحيحا. ربما يقرأ القرآن لكن عقيدته فاسدة، فحينئذ ربما يكون عمله عمل صحيح، ولكن لما كانت العقيدة فاسدة الأعمال تابعة للعقيدة، فتفسد الأعمال بفساد العقيدة حينئذ. فلا بد أولا من تصحيح العقيدة، ثم بعد ذلك على ضوء تلك العقيدة الصحيحة تكون الأعمال الصحيحة أيضا فتقبل حينئذ. فعمل صحيح وعمل مقبول، فرق بين الصحيح والمقبول. الصحيح ما يوجب سقوط التكليف، ولكن المقبول ما يوجب الرفع المقام. فرق بين صلاة صحيحة وصلاة مقبولة، صيام صحيح وصيام مقبول. ربما تجد صيام صحيح لكن لا يقبل منه، لأنه إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا ليس من المتقين وإن كان صومه حسب الفقه الإسلامي على ضوء الرسالة العملية على ضوء تقليد مرجعه يكون عمله صحيحا، يسقط عنه التكليف، لا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم من صيامه، ولكن لم يقبل. فالقبول غير الصحة. نعم، كل مقبول هو صحيح لأنه لا يقبل إلا ما كان صحيحا، فبينهما حسب المصطلح الحوزوي بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني كل مقبول هو عمل صحيح وليس كل صحيح هو عمل مقبول. فلذا لا بد من عقيدة صحيحة حتى لا نكون من الضالين ولا نكون من المغضوب عليهم الذين ضلوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغضب الله عليهم، فلا نكون من أولئك، من أولئك الذين ارتدوا بعد رسول الله أصحاب الردة، فلا نكون منهم. فربما يكون الإنسان مسلما ولكن يشوف عاقبته على الشر والعياذ بالله، عاقبت على السوء، يموت وهو كافر. وربما يكون كافرا ويموت وهو مسلم، الله سبحانه وتعالى يهديه ويتوب فيسلم. فحينئذ لا بد من عقيدة صحيحة. أما نحن وهذا الكتاب أسئلة قادت شباب الشيعة على الحق، حيث أن هذا الكتاب كان يوزع ولا يزال يوزع في السعودية وكذلك في البلاد العربية، بعض البلاد الخليجية أيضا يوزع هذا الكتاب على الشيعة وعلى شباب الشيعة لإضلالهم باسم أنه عندنا شبهات وعندنا أسئلة. فقرأ هذه الأسئلة، وهذه الأسئلة على نحو كتبت تدغدغ عواطف الشباب الإيمانية، يعني يلبس الحق بالباطل. خلي أشير لكم إلى هذا الموضوع. احنا عندنا الأمور ثلاثة: أمر بين الرشد، واضح بين، أمر رشد بين واضح، الله موجود، الله واحد لا شريك له، هذا أمر واضح بين رشده، وأمر بين غيه، مبين هذا غي وباطل مبين معلوم، باطل. الشيطان باطل مبين، الرحمن حق واضح والشيطان باطل، وأمر مشتبه يلتبس الحق بالباطل والباطل بالحق، يعني هو باطن باطل لكن لباس اللي يلبس ظاهر شوف ظاهر حق، كلام حق لكن يراد به باطل، وكلام باطل ولكن أنه ملبس بلباس الحق، هذه يسمى الشبهة. شبهة يعني أنه يشتبه على الإنسان السامع والمخاطب، عندما المتكلم والمتحدث محاضر مدرس أي واحد كان خطيب يتحدث بنحو بحيث الطرف المقابل مخاصم الطرف المقابل يلتبس عليه الأمر، بعض الأحيان وكثير من الأحيان يلتبس عليه الأمر، هذا الذي يلتبس عليه الأمر هذا إنما يكون من خلال الشبهة. أساس الشبهة من الشيطان، أساس الشبهة من الشيطان، وأراد أن يشبه الأمر على من؟ على الملائكة. قصة مفصلة وطويلة، أنا السنين الماضية تحدثت عن هذه القصة وهذا الحوار بين الملائكة وبين الشيطان وبين رب العالمين، على أنه الشيطان عندما الله سبحانه وتعالى قال له أخرج فإنك رجيم، والرواية موجودة بالتفصيل في كتاب كشكول البحراني قدس سره الشريف في المجلد الأول على ما في بالي، قصة مفصلة على أنه الشيطان لما أخرج جمع الملائكة قالوا تعالوا عند حجاوي ياكم، جمع الملائكة حتى يلبس الأمر على الملائكة ابتداء، يعني كما أنه أخرج آدم من الجنة أراد أيضا أن يلبس الأمر على الملائكة، ملائكة الله، ملائكة الله أراد أن يلبس الأمر عليهم بشبهاته. فلذا أول من ألقى الشبهات، ست شبهات موجودة شيطانية، هذه أساس كل الشبهات التي تورد على الحق. الله هو الحق، النبي هو الحق، الإمام المعصوم هو الحق، فتجد هذه الشبهات الشيطانية إنما تكون يستهدف بها الحق. الشيطان يريد أن يضل الناس عن الحق، لأغوينهم أجمعين كل البشرية إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان يريد الإغواء، يريد الإضلال، يريد بإلقاء أي شيء. الشيطان يأتي خطوة خطوة، ابتداء بإلقاء الشبهة الشك، يجعلك في شك، عندك يقين ولكن يلقي في ذهن الطرف المقابل شكا وشبهة بحيث الطرف المقابل يلتبس على الأمر إلى أن يتزلزل، وإذا به ينقلب على عقبيه، انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل، ينقلب على عقبيه لأنه يتزلزل. هذه الشبهات التي تثار ضد أهل البيت وضد مدرسة أهل البيت وأتباع أهل البيت أساسها الشيطان، الشياطين يوحون إلى أوليائهم، لولا يكون صاحب هذا الكتاب ولي الشيطان لما أوحي الشيطان إلى هذه الشبهات، لذا الشيطان يوحي إليه هذه الشبهات حتى يضل الناس. والعجيب أنه الشيطان يدعي أنه أنا الحق، لذا الشيطان يطلب من الإنسان أن اعبدني، في سورة من القرآن الكريم في آية من القرآن الكريم أن اعبدني، يرى نفسه حقا في مقابل الله سبحانه وتعالى، ليش تعبد الله؟ اعبدني. والقصة معروفة مع رمسيس العابد أنه أوصله الشيطان إلى درجة قال له أسجد لي، وهو كان في المشنقة ديشنق، قال له خلصني، قال له أخلصك بشرط أنه تسجد لي، قال له كيف أسجد؟ قال له ولو برأسك، طأطأ برأسك لي هذا السجود لي، فطأطأ وشنق ومات وهو كافر، رمسيس العابد. لذا الشبهات أساسها من الشيطان. الشبهة الأولى اللي ألقاها الشيطان على الملائكة والملائكة تحيروا في أمره في بداية الأمر، لذا الله سبحانه وتعالى أسعفهم بالجواب. الله أجاب عن الملائكة أنه هذا الشيطان، هذه شبهات شيطانية. قالهم الله سبحانه وتعالى يعلم أني أنا أخالفه؟ قالوا بل يعلم، الله عالم بكل شيء. قال أني لماذا خلقني؟ ليش خلقني حتى أخالفه؟ ليش ورطني؟ ثم بعد ذلك السؤال الآخر، لما أنا أخالفه يعلم أنه من يخالفه يدخله النار؟ قال لي يعلم. قال إذن لماذا يدخلون النار؟ هو يدري يعني أخالفه ويدخل النار على أي أساس؟ أليس هو عادل؟ شوف الشبهة، هاي شبهة شيطانية. الملائكة تحيروا في بداية الأمر أنه شو جاوبون الشيطان، لذا الله سبحانه وتعالى أسعفهم بالجواب أنه هذا شيطان، هذه شبهات شيطانية. أجيبوا على أنه أنت منافق، أنت ظاهرك إيماني ولكن باطنك نفاق، باطنك كفر. بني أمية الناصبين، الناصبون لعداوة أهل البيت، لعداوة أمير المؤمنين، سبوا أمير المؤمنين على منابرهم 60-80 عاما يسبون أمير المؤمنين، مع أنه يعرفون الحق مع علي، لأن رسول الله قال علي مع الحق والحق مع علي. وإذا يسبون علي بن أبي طالب على المنابر، يعني يسبون الحق، يعني يسبون رسول الله، يعني يسبون الله، لأنه علي بن أبي طالب مجدى ومظهر ومرآة لأسماء الله سبحانه وتعالى، إنما هو حافظ دين الرسول الأعظم. فلذا ما قدروا يسبوا رسول الله، عداءهم مع رسول الله ابتداء، لم يتمكنوا سبوا علي بن أبي طالب على المنابر. ويا علي سبك سبي، حربك حربي، سلمك سلمي، وسبي سب الله. فهؤلاء الذين سبوا علي بن أبي طالب، من الذي سب علي بن أبي طالب؟ بني أمية وأتباع بني أمية، من كان أميرهم يزيد بن معاوية، هؤلاء الذين سبوا، هو نفس معاوية سب علي بن أبي طالب. فهؤلاء الذين سبوا، والقوم الآن عندما يثيرون هذه الشبهات حول أمير المؤمنين، مدرسة أهل البيت، حول الشيعة، إنما القوم أبناء القوم. فلذا كلامنا فقط ليس مع المسلمين، احنا ما عندنا مشكلة مع المسلمين، احنا كلامنا مع هذه الفرقة، الفرقة المعروفة الآن بالفرقة الوهابية، احنا كلامنا مع هؤلاء. فإذا دافعنا عن عقائدنا في قبال هؤلاء والدفاع، جوابنا من الله سبحانه وتعالى، قل هاتوا برهانكم، برهاننا من الله، من رسول الله، من أهل البيت، من القرآن، نجيبهم، من العقل السليم نجيبهم. والجواب على نحوين، إما جواب حلي تحليل نحلل القضية، وإما جواب نقضي ننقض كلامهم بما عندهم. ومن هذا المنطلق السؤال، وصلنا إلى هذا السؤال. طبعا هذا الكتاب شباب قادة شباب الشيعة للحق تقريبا ب 189 سؤال، يعني 189 شبهة شيطانية. فلذا نحن نريد أن بلطف من الله، بلطف الرحمن، أن نجيب عن هذه الشبهات والأسئلة. فوصلنا إلى هذا السؤال، سؤال 25. يقول هذا الكاتب الوهابي: لماذا لم يصلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، طبعا كاتب الكاتب هنا ونحن نقول عليه السلام، بالناس صلاة واحدة، لماذا لم يصلي علي بن أبي طالب بالناس صلاة واحدة في أيام مرض النبي صلى الله عليه وآله الذي مات فيه، ما دام هو الإمام من بعده كما تزعمون؟ حط علامة استفهام وعلامة تعجب. فالإمامة الصغرى يعني إمامة الجماعة دليل على الإمامة الكبرى، يعني أن يكون خليفة رسول الله من بعده. إشارة إلى من؟ إشارة إلى ما عندهم على أنه على أن أبا بكر صلى بالناس، وهذا دليل إمامته الصغرى دليل على إمامته الكبرى، إذن سيكون خليفة من بعد رسول الله، فما فعلوا في السقيفة استنادا على هذه الصلاة مثلا. إشارة إلى هذا المعنى. وأما الجواب، أولا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في إطاعة وإرادة ومشية النبي فناء، يعني كان فاني في طاعة النبي، كما قال: أنا عبد من عبيدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى ذلك أنه لا يفعل إلا ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ليس كما عند القوم كما موجود في كتبهم على أنه النبي في مرض الموت عائشة رأت على أنه النبي في مرض الموت ولم يتمكن من الصلاة، فأرسلت إلى أبيها أنه صلي بالناس، وكأنما أبو بكر عرف أنه هذا من الرسول، مع أنه لم يكن من رسول الله إنما كان من عائشة نفسها فعلت ذلك، فأرسلت ويقال أنه صلى بالناس. لكن عندنا في كتبنا أنه لما علم رسول الله سمع أنه الصلاة فقال من يصلي بالناس؟ قالوا فلان يصلي بالناس، فالرسول على مرض اتكى على أمير المؤمنين وخرج إلى الناس وصلى بالناس وهو كان مريضا أنذاك. زين، هذا ما عندنا وما عند القوم على كل هذه المسألة في التاريخ. يبقى على أنه ما لم يصلي أمير المؤمنين باعتبار أنه الرسول الأعظم لم يأمره بذلك، ولو كان قد أمره بذلك فإنه قد يصلي بلا شك بالناس حينئذ، لأنه كما ذكرت أمير المؤمنين طائع لرسول الله 100%، يعني طاعته لرسول الله طاعة ثانية نحن نسميها، يعني الثناء في رسول الله، إرادته إرادة رسول الله، لا يريد إلا ما يريد رسول الله، لا يفعل من شيء من نفسه، ولم تكن المسألة السياسية يستغل الموقف أمير المؤمنين على أنه رسول الله مريض خلي أنا أصلي بالناس حتى أكون من بعد رسول الله خليفة على الناس، لم يستغل الموقف كما فعل القوم، إنما أمير المؤمنين كان مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أولا. وثانيا، قولك الإمامة الصغرى الدليل على الإمامة الكبرى، هذه دعوة باطلة، هذه دعوة باطلة لا دليل لها. يعني كل واحد اللي يصلي إمام جماعة الإمام الكبرى معناته شنو؟ معناته أنه إمام الكل في الكل من بعد رسول الله، فيكون إمام جميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، هذا معناته الإمام الكبرى، في مقابل الإمامة الصغرى التي هي عبارة عن إمامة الجماعة. فيقول الإمامة الصغرى دليل على الإمامة الكبرى، من يقول هذا كذب وإفتراء؟ هذا ما لا دليل عليه لا في كتاب الله، جيب لي آية من القرآن الكريم أنه صلاة الجماعة من يصلي صلاة الجماعة فهو إمام الكل في الكل. احنا لما نقول نتحدث رأسا نقول جيب لي آية من القرآن، فأنت جيب لي آية من القرآن ألا، على أنه الإمامة الصغرى إمامة الجماعة هي إمامة الكل في الكل وهي الإمامة الكبرى، ما عندك شيء دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من العقل، العقل ما يقبل مجرد أنه صار إمام جماعة صار إمام الكل، مع أنهم هم عندهم صلي خلف البر والفاجر، عند القوم أنه صلي خلف البر والفاجر، فإذا هذا البر وقف أمامي يصلي صار إمام صغرى الآن صار إمام كبرى علي، فشون عقل هذا؟ عقل السليم لا يقبل ذلك، أنه مجرد أنه يصلي أمامي مع أنه يشرب الخمر، لكن حمد صحيح عند القوم هكذا يقولون، يقولون حتى لو كان يشرب الخمر ما دام حمد صحيح إذا استغفر ووقف وصلى صلي خلفه، لأنه عندهم صلي خلف البر والفاجر، هذه فتواهم. فإذا كان فاجرا في إمامة الصغرى كيف يكون إمامي في الإمامة الكبرى؟ لذا ما عدم مانع أنه يجعلون الفاجر إمامهم في الكبرى، الآن ولي أمرهم ولي أمر المسلمين فاجر فاسق حالق لحيته، مع ذلك يقول لك ولي أمر المسلمين، ليش؟ لأنه يقول لك إمامة الصغرى دليل على إمامة الكبرى، عندهم هذا المنطق، مع أنه مما لا دليل عليه لا عقلا ولا نقلا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. وثالثا، الرسول الأعظم أنت تطالبني بصلاة في مرض النبي، أنا أجيب لك أكبر من ذلك، وذلك أنه الرسول الأعظم في يوم غدير، في يوم غدير غدير خوم، لما رجع من حجة الوداع جمع القوم بالآلاف 30,000 وربما أكثر أقل 100,000 بعض الروايات، جمعهم كل المسلمين من كل أقطار البلاد الإسلامية أنذاك، جمعهم في غدير خوم وقال خطب الخطبة الغديرية، ثم قال من كنت مولاه فعلي المولاه. أنت هذا قضية الغدير تنكر علي، الآن ينكرون علينا قضية الغدير، يبقى أنه ليش ما وقف الإمام أنه يصلي في مرض موته؟ هذا بهالعظمة وبهالتواتر، حديث غدير متواتر ثابت تنكرونه علينا، يبقى على أنه يصلي بدلا مثلا في مرض موته يصلي أمير المؤمنين، حتى أنه الإمامة الصغرى تدل على الإمامة الكبرى، هذا يسموه الضحك على الذقون أو تشويه وتمويه وشبهة، شبهة شيطانية حتى يضل بها الشباب، ولكن الله سبحانه وتعالى لبالمرصاد. وثالثا قد نصبه يوم غدير خم، مع أنه آلاف الناس جمعهم الرسول أعظم في ذلك الحر الشديد وقد أنكرتموه، فكيف إذا أراد أن يصلي في مرض موته بدلا عنه صلى الله عليه وسلم؟ ثم في مرض موته أليس الرسول أعظم قال علي بالدوات، ائتوني بدوات وكتف حتى أكتب شيئا لن تضل بعدي أبدا؟ حزب القريشي ماذا فعل؟ رئيسه ماذا فعل؟ ذلك الرجل ماذا قال؟ قال إن الرجل لا يهجر، وفي بعض كتبهم غلبه الوجع، يعني لا تأخذوا بقوله. زين، إذا هو الرسول أعظم في مرض موته أنكروا عليه ذلك وقالوا إن الرجل لا يهجر، مع أن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه ما ينطق عن الحق إن هو إلا وحي، ما ينطق عن الهوى معذرة، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مع ذلك أنكروا الجماعة ذلك، أنكروا ذلك على رسول الله، قالوا إن الرجل لا يهجر. بالله عليك لو قال قم يا أمير المؤمنين صلي بالجماعة كان انقلبت الحزب القرشي، أن ذاك كان انقلب على عقبه تكرارا ومرارا أضعاف وأضعاف، كان سوفت حركة ربما لا يحمد عقباه، كما الآن هذه الحركة التي فعلوها لا يحمد عقباه. لذا لا يمكن أن يقال أنه الإمامة الصغرى تدل على الإمامة الكبرى. ليش رسول الله ما وقف أمير المؤمنين للصلاة؟ رسول الله قال اتوني بتواد وكتاب حتى أكتب بتواد وكتب حتى أكتب لكم لن تضلوا بعدي أبدا، ما قبلتم من عنده، يبقى على أنه ينصب أمير المؤمنين كما أنه نصبه يوم غدير ولم تقبلوا منه ذلك. ثم هذا جواب نقضي، أنت تقولون الإمامة الصغرى دليل على الإمامة الكبرى، خوب جيد نقبل منكم هذا، نتنازل ونقبل مع الخاصم تنازلا، نقول الرسول أعظم في كتبكم موجود على أنه في غزواته عندما كان يذهب ينصب من بعده من الصحابة من يصلي بالناس. قل ليش هذول الذين صلوا بالناس في عصر رسول الله لم يكونوا خلفاء من بعد رسول الله، ليش اجتمعوا بالسقيفة وقالوا منا أمير ومنكم أمير إلى أن انتهى الأمر أن يكون الفلان الحاكم الأول من بعد رسول الله؟ كان يقولون أنه رسول الله وقف فلان للصلاة في إحدى غزواته، وقف فلان لصلاة الجماعة وصلى، والإمامة الصغرى تدل على الإمامة الكبرى، فهو إذن خليفة رسول الله. كان تمسكوا بذلك، لمن لم يتمسكون بذلك؟ إذن ليست الإمامة الصغرى تدل على الإمامة الكبرى، إنما إمامة الكبرى يكون عندنا بالنصب من الله سبحانه وتعالى وبنصب من رسوله. سؤال 26، أنتم تقولون إن سبب غيبة إمامكم الثاني عشر في السرداب هو الخوف من الظلمة، فلماذا استمرت هذه الغيبة رغم زوال هذا الخطر بقيام بعض الدول الشيعية على مر التاريخ كالبويهيين والصفويين ومن آخر ذلك دولة إيران المعاصرة؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. فلماذا لا يخرج الآن والشيعة يستطيعون نصره وحمايته في دولتهم وأعدادهم بالملايين وهم يهدونه بأرواحهم صباح مساء؟ ثلاث نقاط، يعني أكو كلام عندنا ثم علامة تعجب ثم علامة تعجب آخر، يعني الجماعة دي يتعجبون مما نحن نفعل. الجواب، أولا هذا من التدليس والافتراء على الشيعة على أنه إمام الزمان عليه الصلاة والسلام غاب في السرداب. المسألة ليس كذلك، إنما المسألة خلفاء بن العباس من الخلفاء الجائرين هذول باعتبار أئمتنا عليهم الصلاة والسلام لأمل معاصرين لهم، الناس كان يحتوشونهم ويحبونهم، فكان يخافون من الانقلاب عليهم على أن هؤلاء العلوين ينقلبون عليهم، لذا جعلوا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في معسكرهم. سامراء كان معسكر لجيش بن العباس أنذاك، فجعلوا دار الإمام الحسن في وسط المعسكر في سرة من رأى، يعني في سامراء، فكان الإمام الحسن في بيته إجباري، يعني حبس إجباري، كان توقيف إجباري، كان مجبر من قبل أولئك الخلفاء. بعد وفاة وشهادة الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام، الجماعة الطغمة الحاكمة أنذاك الشرطة هجموا على دار الإمام ليفتشوا أنه ما في الدار ومن في الدار، وعندهم خبر على أنه ولد للإمام الحسن العسكري مولودا، وكما أنه عندهم خبر ذلك من رسول الله، لأن الرسول الأعظم أخبر بأنه الخلفاء من بعد 12 خليفة كلهم من قريش، هذا في صحيح البخاري موجود. طبعا ذكر أوصافهم وذكر أسماءهم، أسماءهم لم يوجد في صحيح البخاري ولكن في الكتب الأخرى موجودة. فلذا ذكر على أنه الإمام الحسن العسكري يكون له مولود اسمه اسمي وكنيته كنيتي، فكان يعلمون بذلك. لذا هجموا على الدار يفتشون عن الدار كبقية الدور، كان في سردان، كان في مرافق عديدة ومنها السردان، ففتشوا في المرافق في الغرف مثلا في الحجر، وكذلك فتشوا في السردان، فقالوا هذا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام غاب، هو غاب في الدار غاب في السرداب، أنه إحنا بحثنا حتى في السرداب فلم نجده، إذن هو غائب في السرداب. وهاي أخذوا يشنعون علينا سنين آلاف مئات السنين في كتبهم ومصنفاتهم على أنه الشيعة يعتقدون بأن صاحب الزمان غاب في السرداب. وين هذا إمامكم؟ شو كنت تطلع من السرداب وشوفون على الفضائيات الجسارة اللي يتجسرونه خلاف الأدب وسوء الأدب من مشايخهم بعرور وأمثال بعرور. هذول يتهجمون على الشيعة على أنه الشيعة يعتقدون بأن إمام زمان غاب في السرداب، مع أنه إمام زمان غاب في بيته، يعني معناته أنه فتشوا الجماعة حتى البيت لم يجدوه، لذا قالوا غاب باعتبار ماكو مكان يوجد فيه أنذاك إلا في داره، فلما لم يكن في داره قالوا غاب. وبالفعل غاب عليه الصلاة والسلام، مو معناته أنه غاب في السرداب، السرداب كان موجود في البيت كالبيوت الأخرى اللي بيها سراديب أنذاك. فلذا هذا التدليس على أنه صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام غاب في السرداب وفر مثلا من السرداب وما شافه في السرداب وما شابه ذلك، هذا أولا. وثانيا ليس السبب الغيبة هو الخوف، من قال لك أنه الخوف من الظلمة؟ طبعا واحدة من الأسباب هو من الظلمة، لكن ليس هو السبب الأول والأخير، أسباب عديدة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام على أنهم أنتم لا تدركون سر الغيبة إلا بعد ظهوره، بعد ظهوره عند ذلك تعرفون سر الغيبة أنه لماذا غاب عليه الصلاة والسلام. فلذا لا نعتقد على أنه سبب الغيبة هو الخوف من الظلمة حتى يقال على أنه لماذا يظهر الآن عند أنصار والآن عند ملايين من الفدائيين وما شابه ذلك، لا، إنما لأسباب علمها عند ربي، طبعا بعضها مذكورة في الروايات، واحدة من أنه لا يظهر ويكون على عاتق بيعة ظالم، والآن إذا يظهر يكون على عاتق بيعة فلان وفلان، فلا يظهر حتى يكون الأمر له، يستتب الأمر له ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فعليه غيبة صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام ليس بسبب الظلمة والخوف من الظلمة وحسب، إنما أسباب عديدة. وثالثا ما نعتقده في مدرسة أهل البيت كما جاء في أحاديث من المعتبرة أنه كما كانت الغيبة بإرادة الله الظهور أيضا بإرادة الله ومشيئته. الله سبحانه وتعالى غيب وليه عن الأبصار عن الأنظار في يوم ظهوره أيضا، فلا يعلم حتى الحجة عليه الصلاة والسلام بنفسه لا يعلم يوم ظهوره، في أحاديثنا لا يعلم يوم ظهوره إلا في ليلة حتى السحر، في الحديث الشريف حتى السحر يقرأ هذه الآية الشريفة أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فعند السحر يخرج سيفه من غمده، فعندما يخرج يعلم على أنه صار يوم القيامة ويوم الظهور، فيظهر حينئذ ويعتمد على الكعبة ويقول بقية الله خير لكم أنا بقية الله يا لثارات الحسين عليه الصلاة والسلام. فحينئذ يوم الظهور لا يعلمه ليس بسبب الخوف من الظلمة حتى أنه لماذا لم يظهر مع وجود أنصاره، لا، هذا مسألة ربانية مسألة إلهية علمها عند الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم يوم الظهور حتى الحج عليه الصلاة والسلام لا يعلم بيوم ظهوره إلا الله سبحانه وتعالى. هذا ما نعتقده في الإمام عليه الصلاة والسلام وأنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. سؤال 27 يقول اصطحب رسول الله صلى الله عليه وآله الصديق أبا بكر في هجرته واستبقاه حيا، وبالمقابل عرض علي بن أبي طالب عليه السلام للموت والهلاك على فراشه. قال ثلاث نقاط يعني كلام طويل، فلو كان علي إماما ووصيا وخليفة منصوبا فهل يعرض للهلاك أو يعرض للهلاك ويستبقى أبو بكر؟ وهو لو مات فلا ضرر على الإمامة ولا سلسلة الإمامة من موته. ثلاث نقاط. وهنا السؤال: أيهما أولى أن يبقى حيا لا تمسه شوكة أو يطرح على فراش الموت والهلاك؟ ثلاث نقاط علامة استفهام. وإن قلتم أنه أي علي يعلم الغيب فأي فضل له في المبيت؟ نقول أولا، احنا نحكي عن عقائدنا، أولا وصفك فلان بالصديق عندنا في رواية أهل البيت أنه هذه سرقة، لأنه الصديق إنما هو وصف خاص بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأنه أول من صدق رسول الله وآمن به هو علي بن أبي طالب عند كل جمهور المسلمين قاطبة، مما لا خلاف فيه على أنه أول من أسلم علي بن أبي طالب، لذا سمي بالصديق الأكبر، كما أنه الفاروق الأكبر لأنه يفرق بين الحق والباطل، بين أهل النار وأهل الجنة، فهو قسيم النار والجنة. فلذا أئمتنا عليه الصلاة والسلام قالوا هذه من أوصاف خاصة لأمير المؤمنين، وإذا نسب إلى الغير فهي سرقة، هذه أولا. وثانيا إنما اصطحبه لو كان هو الذي اصطحبه، لأن هذه مسألة خلافية في التاريخ، نفرض على ما هو المشهور عند القوم وعند المسلمين أنه اصطحبه عند خروجه، يرجى الانتباه مسألة مهمة تاريخية مع التحليل طبعا. الرسول الأعظم قريش في دار الندوة اجتمعوا على أنه نحن كيف نتخلص من الرسول، كل واحد أبدى رأي، وإذا به يدخل رجل كبير السن وهو الشيطان، لأنه الشيطان كان أنذلك يتمثل، فدخل عليهم وأشار إليهم واقترح عليهم بهذا الاقتراح بهذا الطرح على أنه إذا أي واحد منكم يريد يقتل النبي فإن بني هاشم ستطالب بدمه، فالأولى لكم أنه تختارون، أنتم الآن 40 قبيلة عربية، قبائل قريش وغير قريش، أنا ذاك في مكة المكرمة 40 قبيلة معروفة، فاختاروا من كل قبيلة رجل، وهؤلاء الرجال 40 رجال يشتركون في قتل الرسول الأعظم، حتى أنه بني هاشم ما يقدرون يطالبون بدم النبي حينئذ، لأنه من من يطالبون 40 واحد، فيأخذون ديته وتنتهي المسألة. استحسنوا هذا الأمر، نزل جبرائيل على أنه يا رسول الله القوم اجتمعوا في دار الندوة وهذه أطروحتهم مؤامرتهم لقتلك واغتيالك، فالرسول الأعظم قال لأمير المؤمنين أنه نزل جبرائيل وأخبرني بذلك. أمير المؤمنين قال يا رسول الله ماذا أفعل؟ تسمح لي أنام بمكانك وأنت تخرج؟ فاستحسن ذلك، فلذا أمير المؤمنين قال أفي سلامة من دينك؟ قال رسول الله بلى في سلامة من دينك، فهو ضحى بنفسه اختيارا أن يبيت في فراش رسول الله. ثم أبو ذر دخل على رسول الله فالرسول أخبره، فأبو ذر قال يا رسول الله أنا أخرجك من الدار، كيف؟ خلاه في ملحفة أو ما شابه ذلك، في قماش، في شيء خلاه في كيس أو ما شابه ذلك الرسول الأعظم، وحمله على ظهره، ثم خرج أبو ذر. 40 نفر دائر مدار الحوش بالتمين دار رسول الله، فرأوا من أول الليل، لأنه برنامجهم أنه سحرا عند طلوع الفجر يقتلون ويقتلون رسول الله، لذا لما خرج أبو ذر قالوا ماذا تحمل؟ أبو ذر بكل شجاعة قال رسول الله، أحمل رسول الله. الجماعة ضحكوا، ما صدقوا بالمسألة على أنه واقعا هو يحمل رسول الله، فلذا أخرجه من الدار بسلامة. والرسول الأعظم قال هنا أنه ما أظلت الخضراء يعني السماء وما أقلت الغبراء يعني الأرض غبراء من الغبار أصدق لهجة من أبي ذر، وأنه النجاة في الصدق، يعني في أخطر حالة تجد أنه أبو ذر قال صدقا قال رسول الله معي، فلذا خرج رسول الله. لما خرج من المدينة وجدوا أبو بكر، وجدوا أبا بكر، أبا بكر واقف بالطريق. الشيء الذي يتبادر إلى الذهن أنه لماذا أبو بكر واقف بالطريق؟ ظاهره يحتمل أن يكون ربما عين من الجماعة مبعيد، وربما أنه لم يكن عينا، ولكن إذا الرسول أعظم تعدى منه الجماعة يسألونه من أين ذهب رسول الله، يقول من هنا ذهب، يريد يكون صادق مثلا في قوله، أو أنه خوفا ربما أو أنه خجلا من الجماعة. 40 قبيلة يسألونه الرسول من أين ذهب، يقول من هنا ذهب، ماكو مانع. زين، فلذا الحكمة النبوية اقتضت أنه يصطحب الرجل معه. الحكمة النبوية تقتضي أن هذا الرجل اللي واقف بالطريق الآن ويحتمل أنه إذا عافى وتعداه ومشى أنه يخبر الناس، يخبر هؤلاء القوم أنه رسول أعظم من أين ذهب. فلذا أخذه معه واصطحبه حتى وصل إلى غار ثور ودخل الغار كما تعرفون القصة. وحتى في كتبنا وفي كتب القوم هذا المعنى موجود، أنه الجماعة لما وصلوا إلى الغار، العرافة لما وصل إلى الغار من خلال الأقدام وصل إلى الغار، قال إما رسول الله ذهب إلى تحت الأرض وإما ذهب إلى السماء، لأنه الأقدام إلى هنا تنتهي. وشافوا الغار عليه الطير مثلا قاعد على البيض ولم يتحرك من مكانه، وأكو عنكبوت بيت عنكبوتي على الغار لم يشق ذلك العنكبوت، هذا كله بمعجزة من الله سبحانه وإرادة من الله سبحانه وتعالى. لذا كأنما صار عندهم أنه رسول الله لم يدخل في الغار. فأبو بكر سمع القوم فمد رجله حتى أنه يخبر القوم ترى احنا بالغار موجودين، فلسعته عقربة، هذه موجودة الرواية، فلسعته عقربة. طبعا الجماعة يقولون لسعته عقربة والرسول وضع يده على رجله وتشافى أن ذاك ويعتبروا هذه كرامة لفلان. على كل حال هذا المعنى موجود أنه أراد أن يمد رجله حتى يعلم القوم بما هم في الغار، ولكن الله سبحانه وتعالى بعث هذه العقربة فلسعته حتى يدخل. وقال الرسول الأعظم لا تحزن، لأن الله سبحانه وتعالى على كل حال معنا، فلماذا هذا الحزن؟ نهاه عن الحزن، وهذا يدل النهي على أنه كان فعله غير فعل إلهي، يعني حزنه لم يكن في محله لأنه منهي عنه، وإذا كان منهي عنه يدل على أنه لم يكن حينئذ لا أقل يكون مكروها إن لم يكن محرما، يعني حزنه إن لم يكن محرما فكان مكروها، لأنه النهي إما نهي تحريمي وإما نهي تنزيهي. لذا قال لا تحزن، هذا لا تحزن نهي، فإذا يدل على أنه ما فعله كان عملا مكروها. على كل حال لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع العقائدي فعلا، لكن إجمالا أنه فلان ذهب مع رسول الله، لكن مو معناته أنه الرسول استبقاه حيا. هذه نقطة مهمة أيها الموحدون، هم يدعون التوحيد الخالص، يقولون على أنه الحياة بيد الله وأن الرسول قد مات وبعد ما بيد شيء. وإذا كان رسول الله لم يكن بيد شيء والحياة والموت بيد الله، لماذا تكتب استبقاه حيا؟ استبقى يعني شنو؟ يعني هو أراد أن يبقى فلان حيا، وأراد أمير المؤمنين أن يموت، فإذا صار الموت والحياة بيد من؟ بيد رسول الله، وهذا يتنافى مع التوحيد الذي تدعون به التوحيد الخالص. فكيف تكتب أيها الكاتب الوهابي أنه استبقاه حيا؟ هذا إشكال على يدل على أنه عقيدتك عقيدة غير صحيحة، لذا تعتقد أنه رسول الله استبقاه حيا. فلذا ما نعتقده أنه أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام لا يتنافى مع علم الإمامة ومع علم الغيب، لأنه الرسول الأعظم إنما أقضي بينكم بالأيمان، بالبينة والأيمان، يعني لا يعمل بعلم الغيب، إنما هو مأمور بالظاهر. وكذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام في حياتهم المعاشية إنما هم أمروا بالظواهر فيعملون بالظاهر. لذا عمل أمير المؤمنين بظاهر الأمر على أنه يا رسول الله أولئك يريدون أن يقتلوك يقتلوك، أنا اجعلني بدلا عنه. أكي رواية لطيفة هنا عندنا في رواياتنا أهل البيت، أنه الله سبحانه وتعالى خاطب جبرائيل وميكائيل من الملائكة المقربين أنه أريد أن أقبض روح أحدكما، من يفدي نفسه للآخر؟ اثنينهم قال ما نفدي، واحد يذب الموت على صاحبه، جبرائيل يقول خذ روح ميكائيل لأنه الموت صعب، الموت صعب، نزع الروح صعب، فكل واحد يطالب أنه يموت صاحبه. فالله سبحانه وتعالى قال انظر إلى الأرض حتى تشوفون الفداء بين الأخوين، أنه كيف أمير المؤمنين ليلة المبيد، وهذه نعتبرها فضيلة لأمير المؤمنين، أنه ليلة المبيد يضحي بنفسه من أجل رسول الله. لذا بات أمير المؤمنين، السحور هجموا القوم، أمير المؤمنين رفع المتحف عن وجهه، وإذا شافوا به علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فعرفوا أنه الذي خرج وما قاله أبو ذر كان صدقا أنه رسول الله خرج، فتابعوه إلى آخر القصة والهجرة التي حدثت. فلذا نعتبر ما فعله أمير المؤمنين من التضحية والفداء، وهذه فضيلة كبرى لأمير المؤمنين، وما ما له علاقة بعلم الغيب أنه يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب. يبقى أنه تقولون هو السلسلة الإمامة فيه باعتبار الإمام من أولاده. الله سبحانه وتعالى هو الحامي، هذه بعد مربوطة بعلم الله سبحانه وتعالى، لأنه القصة كانت منتهية إلى أنه يقضى على رسول الله، والقضاء على رسول الله قضى على الإسلام، والقضاء على الإسلام لا نبوة ولا إمامة بعد ذلك. فلذا المسألة مسألة خطرة، أنه مسألة حياة إسلام وموت إسلام. فأمير المؤمنين ضحى من بنفسه لبقاء الإسلام، لبقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أيضا يحفظ وليه، يحفظ عبده، كما العبد يحفظ دين الله، الله سبحانه وتعالى أيضا يحفظه. لذا يوسف يكفينا شاهدا، يوسف أخوته القوم في البئر لكي يتخلصوا منه، 3 أيام هو في البئر، فالمفروض أنه يموت وتنتهي النبوة بانتهاء يوسف حينئذ، ولكن الله سبحانه وتعالى أخرجه وجعله عزيز مصر. فأيضا أمير المؤمنين الله سبحانه وتعالى نجاه في تلك الليلة وجعله أمير المؤمنين في غدير خم، ما المانع من ذلك؟ فعليه لا منافاة بين أنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يصطحب فلان ولم يكن استبقاء لحياته، وبين أنه أمير المؤمنين ينام في فراش رسول الله ويفدي بنفسه من أجل بقاء النبوة وبقاء الإسلام. وهذه من عظمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. السؤال الآخر إن شاء الله باعتبار انتهى الوقت يكون غدا، ذلك غدا طبعا غدا المحاضرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والسعادة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم للدعاء. يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم ارزقنا حسن العاقبة، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان وسهل مخرجه، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاءه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. على أرواح الشهداء أموات المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.